بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في أول المجلد 25 من تقسيم الرسالة وباقي مسند المكيين، وصلنا إلى مسند حجاج الأسلمي رضي الله عنه، وهو أبو حدرد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تتمة مسند المكيين حديث حجاج الأسلمي. حدثنا يحيى عن هشام وابن نمير قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه، وقال ابن نمير رجل من أسلم قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة، عبد أو أمة. المذمة هنا ليست من الذم، وإنما من التذمم والحق، يعني لفلان عليك ذمة ولفلان عليك حق. فقال: ما يذهب عني مذمة الرضاع، يعني كيف أكافئ المرضع المرضعة؟ قال: لو تهديها عبد أو أمة غرة إذا كان قادر، أو كما قال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته. نعم. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمعوا اسمي وكنيتي. نعم. حديث عبد الله بن حذافة. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله يعني بن أبي بكر وسالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب. نعم. حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه قدم من سفر ليلة فتعجل إلى امرأته فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف فقالت امرأته: إليك إليك عني، فلانة تمشطني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. إن قد مثل هذا قد يتهمهم ويستعجل في قتل أو في غيره، ثم تكون يعني مصيبة في دينه ودنياه. فلذلك نهى أن يطرق الإنسان أهله ليلا، يتخونهم بذلك، وأيضا يعطيهم فرصة. مثل هذه المرأة كانت تمتشط لما سمعت بقدوم الجيش، ولعل إن كان أنه يعني ليس نقص في الترتيب، لعل الأنصار الذين ذكروا في مسند المكيين هم النقبة خاصة الذين أسلموا في مكة، فعدوا مع المكيين من هذا الباب أنهم أسلموا في مكة يعني. ولذلك كل اللي تقدموا معنا إذا قرأنا تراجمهم وجدناهم نقبة ليلة العقبة. فإن كان إن هذا، لعل هذا هو المراد، أو يكون نقص في تبييض المسند، لكن لعل هذا هو المراد. قال عبد الله بن رواحة أنصاري خزرجي وشاعر مشهور اسمه أبو محمد من السابقين الأولين من الأنصار، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا وما بعدها، واستشهد بمؤتة، وجاء عنه أنه إذا دخل بيت صلى ركعتين وإذا خرج صلى ركعتين لا يدع ذلك. نعم. حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سنان بن أبي سنان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قائما في قصصه: إن أخا لكم كان لا يقول الرفث يعني ابن رواحة قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. القصص هنا الوعظ، يعظ أصحابه وكان قائم على قدميه. ومن الوعظ ذكر هذه الأبيات الطيبة في النبي عليه الصلاة والسلام في تهجده، وفي فضل علينا بعد فضل الله. نعم. حديث سهيل بن البيضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن البيضاء رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سهيل ابن البيضاء، ورفع صوته مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يجيبه سهيل. فسمع الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه يريدهم، فحبس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه، حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. نعم، سهيل رضي الله عنه هذا ينسب إلى أمه البيضاء، وهو قرشي وبدري، وتوفي سنة 9، وله حديث قصة هي الأصل في بابه، وهي أن يصلي عليه في المسجد، فلما أنكروا على عائشة إدخال الجنازة في المسجد قالت: والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، لأنهم كانوا جنائزهم في المقبرة، فلما صلي عليه في المسجد استنكروا. ففي هذا الحديث من شهد لا إله إلا الله شهادة بشروطها صدق وعلم ويقين حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. نعم. حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حيوة حدثني ابن الهاد عن محمد بن يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن البيضاء من بني عبد الدار قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر معناه. نعم. حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج علينا فقلنا: بالرفاء والبنين، فقال: مه، لا تقول ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، وقال: قولوا بارك الله لك وبارك عليك وبارك لك فيها. عبد الله بن محمد بن عقيل هو من ذرية عقيل بن أبي طالب، هذا اللي فوق، وأكثر ما يروي عن جابر، ومختلف في روايته، بعض العلم يقبلها مطلقا، بعضهم يضعفها وبعضهم ينتقي منها، ولكنه إذا حدث عن أهله يكون أضبط. فقال أن جد عقيل خرج وقد تزوج، فقالوا: بالرفاء والبنين. الرفاء من الرفاهية، نعمة والراحة، والبنين من بقايا الجاهلية، يكرهون البنات، فما يقولون بالرفاء والأولاد، لا، يقولون بالرفاء والبنين، يعني يكون ذريتك ذكور غير إناث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وقال: قولوا بارك الله لك وبارك عليك وبارك لك فيها. نعم. والعرب إذا أرادت التهنئة بالزواج يسمونها الترفئة، أو لما خرج عمر على المهاجرين وقد تزوج بنت علي أم كلثوم، قال المهاجرين: رفئوني. إذا قال العربي لك رفئني، يعني هنئني بعرس، فإني قد تزوجت. هذا معنى رفئوني، مأخوذة من كلمة الرفاء هذه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشم، فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذاكم. قالوا: ما فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. نعم. جشم بن معاوية من هوازن، وفي جشم في العرب كثير، لكن المشهور جشم هوازن، ومنهم دريد بن الصمة وامثاله، هذولا من رؤوس هوازن. وكنية عقيل ابو يزيد رضي الله عنه، وهو اسلم متاخرا، ولذلك هو الذي ورث والده. نعم. حديث فروة ابن مسيك رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك المرادي قال: قلت يا رسول الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال: إن بها وباء شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن القرف التلف. كثيرة الأوبئة، أرض أبين، أبين مشهورة في جهة عدن، ومراد من هناك من قبائل اليمن. قال: القرف ملابسة الداء، والتلف الهلاك، وهذا من باب الطب، واستصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان. يقول يعني أن هواءها إذا كان فاسد هذا أعظم ما يهدم الأجساد. نعم. حديث رجل، ها؟ لا، من مصادر التخريج: أرض ريفنا، ريفنا وميرتنا، الريف والميرة، القوت، يعني أرض مزارع ومياه، لكنه بيئة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. معناه أن الشرط في الرقبة المؤمنة أن تكون مسلمة ومعها أصل الإيمان، ليست منافقة. فإذا شهدت الشهادتين وشهدت بالبعث بعد الموت فهي إن شاء الله مؤمنة. نعم. حديث رجل من بهز حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد ابن إبراهيم التيمي أخبره أن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أخبره أن عمير بن سلمة الضمري أخبره عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. نعم. وهذا مر معنا في الموطأ وفي غيره. والأول ما رماه لهم، ولذلك قال انتظروا حتى يأتي صاحبه. نعم. حديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أردية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه. فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في زيادة عند الزهري قال وكان أشيم زوجها قد قتل خطأ، يعني معناه دية على العاقلة، ومع ذلك ورثت المرأة منه. هذه أصل عمر رضي الله عنه مهما اجتهد يقف حتى يتأكد ما في المسألة نص. وكثير هذا في دية الجنين وفي غيره. هل سمع أحد منكم شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وهو من كلاب وهم زعماء عامر بن صعصعة، يعني قبيلة عامر بن صعصعة قبائل كثيرة لكن رؤوسهم بني كلاب، بني جعفر بن كلاب. كما قال جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على العراب، يقول هنا في ترجمته أبو سعيد كان يعد بمئة فارس الضحاك هذا. فقال كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، يورثها من دية زوجها مع أن اللي بيدفعها عصبة القاتل. وعمر كان يظن أن الدية فقط للعصبة اللي يأخذونها ويدفعونها، فعند ذلك قضى عمر بأن المرأة تأخذ. نعم. حدثنا سفيان قال سمعته من الزهري عن سعيد أن عمر رضي الله عنه قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابية من دية زوجها، فرجع عمر عن قوله. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن جدعان عن الحسن عن الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك؟ قال يا رسول الله اللحم واللبن. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما قد علمت. قال فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. الله أنه أوضح مثل الدنيا. انظر إلى أحدكم كيف حسن طعامه و واجتهد في تحسينه ثم انظر إلى ما يقول. كذلك الدنيا، يجتهد في تحسين بيته وتحسين وظائفه وتحسين شهرته ثم انظر إلى ماذا تقول، مثل الطعام تماما. في رواية هنا قال ألكم طعام، إلى أن قال فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم خلف بيته فيمسك على أنفه من نتن ريحه. هذه الدنيا. كذلك الدنيا تشبه بالخلاء، لا بد منها ولا يركن إليها، يعني لا بد منها لقضاء الحاجات ولا يركن إليها، ما يركن إليها عاقل. فهذه الأمثلة إذا الإنسان حطها في باله تنفع بإذن الله، حتى ما يتعلق بالدنيا. نعم. حديث أبي لبابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر. قال ابن عمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت. قال الزهري وهي العوامر. ذوات البيوت الجنان السريعة في الحركة، العوامر هذه نهى عن قتلها إلا بعد التحريج، لا بد تحرج عليها، لا تكون منها المتلبسين. لكن الحيات اللي تكون في الصحاري وتأتي في المزارع حية، وخاصة ذا الطفيتين، قيل إنها خطين في ظهره، وقيل زنمتين يعني شيء زائد فيه، وقيل أشياء فيه في الطفيتين هذا، والأبتر اللي يأتي أبتر هذا أخطر شيء، حتى إنه أعوذ بالله يخرج منه مادة في عينه وكذا تسقط الأجنة من بطون الحوامل وتذهب البصر، لكن ذهاب مؤقت أو ذهاب كلي. فيه بعض الحيات ذهاب مؤقت حتى أنها لو يهاجمها أي أحد يحس بعمى، لكن أحيانا يذهب وأحيانا أعوذ بالله يصير تام. فقال هذه لابد تقتل، هذه تقتل ولا تخاف منها. أما عوامر البيوت لا تحرج عليها. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمعان البصر ويستسقطان الحبل. قال فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أبو لبابة ابن عبد المنذر ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت بلى. قال فقمت أنا وهو ففتحناها فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، قال إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت. الخوخة الباب الصغير يعني بين ملكه وملك بن عمر. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. هذا سيأتي إن شاء الله بعد يومين في الموطأ في مسألة الوصايا، وأن الثلث كثير، وأن من نذر أن ينخلع من ماله يكفيه الثلث، وليس كل أحد يقبل منه ماله كله كأبي بكر. ولكن أيضا من حسن التوبة أن يهجر الدار اللي أصاب الذنب فيها، مثل حديث قاتل المئة. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال عن عبد ربه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولاة البيوت والدور وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر؟ نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فتح بابا فخرجت منه حية فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. نعم. حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس رضي الله عنه كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات يزيد بن معاوية سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤنا، فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا. يقول الضحاك: هذا قرشي له صحبة، وهو أخ فاطمة بنت قيس صاحبة الحديث المشهور. وبعد موت يزيد تولى معاوية بن يزيد. بعده يقول: دعا الضحاك إلى نفسه يكون هو الخليفة هذا لأنه قرشي، ثم دعا إلى ابن الزبير، وكاد الأمر أن يؤول إليه خاصة بعد مرج راهط اللي المشهور هذه. ثم قاتله مروان وقتل الضحاك، وكان يافعا عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر هذا الحديث العظيم: يموت قلب الرجل كما يموت بدنه بين يدي الساعة في هذه الفتن، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. نعم. حديث أبي صرمة رضي الله عنه: حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه أبا صرمة رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. مولاه قريبه، المولى يطلق على كما ذكرنا في التفسير، يطلق تقريبا على 6 أو 7 عند العرب. ذكرناه في قول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فالمعتق يسمى مولى، والعتيق يسمى مولى، والقريب يسمى مولى، وغيرهم. فيقول: أسألك غناي وغنى مولاي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أبو صرمة هذا أنصاري أيضا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. جزاء من جنس العمل. لؤلؤة هذه مولاه الأنصار، وأبو صرمة أنصاري. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. نعم. حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أيضا هذا قرشي تيمي، عمه طلحة بن عبيد الله، يقول كان يلقب شارب الذهب، لكن ما أدري إيش معناه، ما أدري هو من الشارب اللي هو الشاربين هذه، ممكن كان أشقر زايد أو غير ذلك. ومن مسلمة الفتح، وأول مشاهده عمرة القضاء. قيل أيضا قول آخر نسل في الحديبية: قتل مع ابن الزبير في يوم واحد سنة 73، ودفن بالحزورة، ولما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. عبد الرحمن بن عثمان التيمي من أهل مكة. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. نعم، نهى عن قتل الضفدع لأجل أن في حديث آخر قال أنها داء، وأنها نجس أو مستقذرة، وهذا يدل على أن الأدوية لا ينبغي أن يوضع فيها شيء محرم أو شيء نجس. هذا من ضمن تركيبة الدواء اللي ذكر الطبيب هذا وذكر أنه ينفع، من ضمنه الضفدع، يقتلونه ويضعونه في الدواء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيما روي عنه. نعم. حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه: حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا معمر يقول عدوي من جماعة عمر، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وفي حديث الاحتكار في البيع والشراء لا يحتكر إلا خاطئ. قيل لسعيد إنك تحتكر يا أبا محمد، وهو راوي الحديث سعيد بن المسيب، فبماذا أجاب؟ قيل له إنك تحتكر، نعم، قال إنما نهي عن احتكار الأقوات، هو كان يحتكر الدهن والزيت، الاحتكار اللي يضر بالناس احتكار القوت، البر والتمر والأشياء الضرورية، خاصة اللي جاءت في الحديث الربا، البر والشعير والتمر والملح، نعم. أما اللي يحتكر علف يشتريه مثلا في وقت الرخص ويبيعه في وقت الغلاء، أو يحتكر أشياء يعني كماليات، ما يضر إن شاء الله، نعم. حدثناه عبده ابن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر رجل من قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، نعم. حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معمر العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت، نعم. يحيى بن سعيد الأموي، ها يحيى بن سعيد الأموي هذا قطان، ايش فيه يحيى بن سعيد الأموي، ايه هذا قطان، لا لا لا هذا شخص آخر، يقول من رجال المسلم وروى له البخاري متابع، واللي بعده يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي، وفي يحيى بن سعيد القطان المشهور، لكن هذا الأموي شخص ثالث. حديث عويمر ابن أشقر حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أخبره عن عويمر ابن أشقر رضي الله عنه أنه ذبح قبل أن يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فأمره أن يعيد أضحيته، نعم. الأضحية ما تكون إلا بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، نعم. حديث جد خبيب رضي الله عنه نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا المستلم ابن سعيد قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد رجل أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، قال أو أسلمتما؟ قلنا لا، قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين، قال فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول لا عدمت رجلا عجل أباك النار. هي الحكم عليهم بالنار ما في شك، معنى أيضا الاحتمال موجود يمكنها أسلم بعد الضربة. قال لا، الرجل هذا هو أمية بن خلف، هو اللي ضربه ضربة، وخبيب هو اللي قتله، وسبحان الله ضربه ضربة بالسيف فمال شقه كامل، شق خبيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متفل عليه هنا ورده ولأمه كما كان، لكن كان فيه مثل الوشاح، ضربة السيف هذه صارت مثل الوشاح، وهم تزوج ابنة المقتول المشركة، فتقول هذه المرأة أحيانا لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، إذا كان بينه وبين زوجه ما يكون بين الأزواج، يعني تعيره بالضربة، فيرد عليها يقول لا عدمت أنت رجلا، يقصد نفسه، عجل أباك إلى النار. وفي عدم استعانة بالمشركين على المشركين إلا في حال ضرورة، ويأتي في أحاديث أخرى، نعم. بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه وابن نمير عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فلعق أصابعه، نعم، هذه سنته دائم عليه الصلاة والسلام لعق الأصابع، نعم. حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك أن جارية لكعب كانت ترعى غنما له بسلع، فعد الذئب على شاة من شائها فأدركتها الراعية فذكتها بمروة، فسأل كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يحل بغض النظر عن مادة الآلة، حتى لو كانت من حصاة حادة أو من خشب أو من غيره، إذا كانت حادة وتنهر الدم يكفي هذا، إلا السن والعظم. والله أنا بعد أنها جيدة وظفرة الجارية دي، ذكت الشاه بحصاه مروة، المروة مهما كانت ما تكون عاد حادة مر، بس من قوة يدها هي. نعم. إيه المراه ذكات المراه لا بأس بها. المراه والصبي اذا عقل معنى التسميه. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم رجلا في اوقيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هكذا أي ضع عنه الشطر، قال الرجل نعم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أدي إليه ما بقي من حقه. الأول هو كعب، هو الدائن، والثاني بن أبي حدرد، مر معنا حديثه وسيأتي إن شاء الله باقي حديثه يمكن. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لهم سوداء ذكت شاة لهم بمروة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد عن عبد الله أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال عبد الرحمن هو شك يعني سفيان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تقيمها الرياح تعدلها مرة وتصرعها أخرى حتى يأتيه أجله، ومثل الكافر مثل الأرزة المجذية على أصلها بالذال مثل الأرزة المجذية على أصلها لا يعلها شيء حتى يكون انجحافها يختلعها أو انجعافها مرة واحدة. شك عبد الرحمن. المجذية ثابتة، الثابتة يقول منتصبة، والانجعاف السقوط على الجنب. نعم. هذا معناه المؤمن يصيب المصائب والكافر والمنافق يبقى مرة واحدة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لم ينجني إلا بالصدق، وإن من توبتي إلى الله أن لا أكذب أبدا، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، قال فإني أمسك سهمي من خيبر. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن عون عن عمر بن كثير بن أفلح قال قال كعب بن مالك رضي الله عنه ما كنت في غزاة أيسر بالظهر والنفقة مني في تلك الغزاة، قال فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أتجهز غدا ثم ألحقه، فأخذت في جهازي فأمسيت ولم أفرغ، فقلت آخذ في جهازي غدا والناس قريب بعد ثم ألحقهم، فأمسيت ولم أفرغ، فلما كان اليوم الثالث أخذت في جهازي فأمسيت فلم أفرغ، فقلت أيهات سار الناس ثلاثة فأقمت. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الناس يعتذرون إليه، فجئت حتى قمت بين يديه فقلت ما كنت في غزاة أيسر بالظهر والنفقة مني في هذه الغزاة، فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس ألا يكلمونا، وأمرت نساؤنا أن يتحولن عنا، قال فتصورت حائطا ذات يوم فإذا أنا بجابر بن عبد الله، فقلت أي جابر نشدتك بالله هل علمتني غششت الله ورسوله يوما قط، قال فسكت عني فجعل لا يكلمني. قال فبينا أنا ذات يوم إذ سمعت رجلا على الثنية يقول كعبا كعبا حتى دنا مني فقال بشروا كعبا. اللي تصور عليه ابن عمه منه في الحديث المشهور غير جابر، قال ابن عمي وأحب الناس إليه أبو قتادة، أبو قتادة الأنصاري، هذا اللي في الصحيحين، هذا وهم. وإن كان جابر سلمي من نفس قبيلته. نعم. وهذا فيه التسويف باب كل شر، اليوم بكرة اليوم بكرة لين يتفارط عليك الأمر. هو يقول أنا متيسر عندي الراحلة والنفقة، وش اللي سبب لهذا الذنب اللي هجر بسبب 50 ليلة؟ ولولا أن الله تاب عليه ما كان استمر في هجر. قال أنا متيسر عندي اليوم إن شاء الله ألحقهم، بكرة الليلة بكرة الليلة، لين تباعدوا 3 أيام عن المدينة، بعدين قال ما عاد يمديني عليهم. هذا الموت. ولذلك ما يقطع حيل الشيطان مثل المبادرة. وكان عمر رضي الله عنه يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، فإن غد له عمل آخر، تراكم عليك الأعمال فيكون أمرك فرط. وهذا واقعين فيه نحن، لا في عمل ديننا ولا في عمل دنيانا، يتراكم عليك العمل لين كما قال تعالى تبع هواه وكان أمره فرطا، يضيع عليك. فالحزم هو رأس الخير كله، إنك إذا انفتح لك الباب قبل أن تعرض لك العوارض قلبه وانته منه يجيك عمل آخر، أما التراكم ذا هو الله الموت. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك، وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسبح فيه ركعتين ثم سلم فجلس في مصلاه فيأتيه الناس فيسلمون عليه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك ضحا فصلى في المسجد ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك فصلى في المسجد ركعتين، وكان إذا قدم من سفر فعل ذلك. نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن كعب ابن عبد الله بن كعب بن مالك حدثه عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وقال ابن مكر في حديثه عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاك اقرأ على ابن السلام، يعني تعني مبشرا، فقال يغفر الله لك يا أم مبشر، أولم تسمعي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. قالت صدقت فأستغفر الله. مبشر قد مات وهذا كان مريض، وهذه المرأة رضي الله عنها عجلت عليه قالت سلمني على ابني قدامك، قال يغفر الله لك يا أم مبشر. وذكر أن روح المؤمن طير تعلق، ذكرنا أن كلمة تعلق هو أكل الطير، الطير أكله يسمى يعلق من شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم القيامة، يعني ما يحتاج أن يخاف على المؤمن إذا مات. نعم. حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي اللي جاء الحديث في الشهيد وبيأتي، وظاهر هذا الحديث يقول العموم، وليظهر أن الشهيد لخصوص في هذا أن روحه تكون كطير يأكل من ثمار الجنة. نعم. حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنه بلغه أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه الله. حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. هذا مسلسل بالأئمة، الحديث هذا مسلسل بالأئمة، أحمد عن الشافعي عن مالك، ولهم حديث من هذا الجنس وآثار رواها بعضهم عن بعض، أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك. نعم. وكذلك هذه سنة ستاتي، إن كان يحب يتوخى يوم الخميس، وإذا رجع يتوخى أن يدخل نهارا وأن يصلي في المسجد ركعتين قبل أن يذهب إلى أهله. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المسلم طير يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. نعم. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كان غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد استقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم أخبرهم بوجهه الذي يريد. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود. نعم. هذا أحد المقامات المحمودة للنبي عليه الصلاة والسلام، مقاماته كثيرة، جلاسه على العرش وشفاعته وسجوده تحت العرش، وهنا يكسوه حلة خضراء ويكون على تل. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن ابن كعب بن مالك حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كذلك هذا حديث عظيم أيضا شرح ابن رجب، هو حديث خامة الزرع وحديث مثل الإسلام ابن رجب للسلسلة في شرح أحاديث منتقاه غير جامع العلوم الحكم اللي شرح فيه 50 حديث رحمة الله عليه ويأتي بالآثار والحديث سبحان الله العظيم، الناس في غفلة عنه، حب المال وحب الشرف سواء شرف بالدين أو بالدنيا يفتك بالدين فتكا ذريعا ولا يبقي منه إلا أشلاء ممزقة كالذئبين الجائعين الضاريين اللي أرسل في غنم غاب رعاؤها عنها وهي محصورة في حظيرة وليلا فما ظنكم، والذيب معروف ما يأخذ فريسته يمشي لازم يخرب الحوش كله، هذه يضربه كله وبعدين يأخذ آخر واحد، فإذا كان 2 وجايعين إذا كان جائع ما يقف له أحد كسيد الغضا نبهته المتورد، مثل ما قال هذا في قصيدته. سيد الغضا ذيب الرمل يكون أشد جوع، ما يلقى شيء، مو مثل اللي في الضلع يلقى له شيء. وإذا كان وارد، وإذا كان نبهته، هذا أفتك ما يكون. ولذلك مثله العربي هذا أربع صور في صورة واحدة، كسيد الغضاء نبهته المتورد. فإذا كان جايعين وضاريين ورسلها في غنم محصورة في حظيرة في الليل وغاب رعاؤه عنها، يفتكن اثنين هذه بالغنم فتك ذريع، ما عاد يبقون شيء. هذا الحرص على المال، ليس المال، الحرص عليه والحرص على الشرف والشهرة، تفتك بالدين والله فتك عظيم. وأكثر الناس منها الجنس، سواء دعاه ولا عامة ولا، والله يتوب علينا كل اللي نصيب من هذا إلا اللي يزكاه الله عز وجل. الحرص الشديد على المال والحرص على الشرف هكذا يفعل بالدين. وفق برجع في شرحه، جمع له الآثار. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الشعر ما قد علمت، وكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. نعم، إذا كان السيف للشعر يستغله في الجهاد ويذب عن إسلام أهله هذا إن شاء الله خير، أما إذا كان الشعر اللغو فهو كلام لكنه يستفز الغرائز ويستفز. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشعر حكمة، وكان بشير بن عبد الرحمن بن كعب يحدث أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون لهم من الشعر. صحيح، هذا مشهور في وقت الحروب، الشعر ألمها أشد من السيف. إذا قلت مخازيهم ويعني حقرتهم كذا، أوف، قاتل مرة، مدمر، يعني سلاح قوي نفسي. ولذلك كان بعض الناس إذا تقاتلوا يقول أول ما تقتلون شعرهم هو اللي يضربهم، يعني مشهور في أشعار العرب وهذا الشعر هذا. فإذا استغل في الإسلام ما أحسن، هجوهم روح القدس معك. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. نعم. حدثنا عامر بن صالح قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تاب الله تبارك وتعالى عليه يا رسول الله أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزاة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزاة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. فقال كعب: فقل رجل يريد يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظل، وأنا إليها أصعر، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين، ثم ألحقهم. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع، وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم، يحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتفكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، ويستغفر لهم، ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، حتى جئت، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد استمر ظهرك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطته بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله تعالى يسخطك علي، ولئن حدثتك اليوم بصدق تجد علي فيه إني لأرجو قرة عيني عفوا من الله تبارك وتعالى، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله تعالى فيك. فقمت وبادرت رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، لقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: فقلت لهم: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس. قال: وتغيروا لنا حين حتى تنكرت لي من نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكنا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه فأقول في نفسي: حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال: فعدت فنشدته فسكت، فعدت فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: دلني على كعب بن مالك. قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. قال: فتيممت بها التنور فشجرتها بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. قال: وأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: يلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: فإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته، وأنا رجل شاب. قال: فلبثنا بعد ذلك 10 ليال كمال 50 ليلة حين نهى عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تبارك وتعالى منا حتى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله تبارك وتعالى علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب يبشروننا وذهب قبل صاحبي يبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، فاستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون: لتهنيك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخرع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما الله تعالى نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث، مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى. والله ما تعمدت كذبة مذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني فيما بقي. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين كذبوه: شر ما يقال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا، فبايعهم واستغفر لهم، فأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إلى قبل منه. نعم، هذه أطول سياقة لقصة كعب رضي الله عنه وتوبة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ورزقنا التوبة النصوح، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.